بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اليوم بمشيئة الله نأخذ منهج أهل السنة والجماعة في مصادر التلقي ومنهج الاستدلال، وثم نكمل الأحاديث التي ورد فيها بعض نصوص صفات الله سبحانه وتعالى. فنأخذ إن شاء الله هذين الأمرين. تفضل. فصلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. كذلك. إذن عندنا مصادر التلقي كما ذكر شيخ الإسلام: الله ورسوله، الوحي الإلهي، القرآن والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذا المقدمة في بيان مصادر التلقي ومنهج الاستدلال، نأخذ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا الله سبحانه وتعالى بأعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان، وهي نعمة الهداية للإيمان. بهذه النعمة، بنعمة الإيمان، نقلنا الله سبحانه وتعالى من الموات إلى الحياة، وبهذه النعمة أخرجنا الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أخبر الله عن الكافر أنه ميت وإن كان قلبه ينبض بالحياة، وأخبر الله عن الكافر أنه في ظلمة وإن كان يعيش بين الأنوار. فإذا جاءت هذه الهداية للإيمان صار حيا مستنيرا. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أين مصادر التلقي في هذه الآية؟ الله ورسوله. وما منهج التلقي؟ أن نقبل ما في هذين المصدرين من الخبر ومن الطلب بدون تقدم، هذا منهج التلقي وسنفصل فيه. واتقوا الله، هذا منهج التطبيق. إن الله سميع عليم، هذا منهج التزكية. فاشتملت هذه الآية على مصادر التلقي وهو الوحي الإلهي، وعلى منهج التلقي كيف نتلقى. قال: لا تقدموا، يعني نتلقى ما في الوحي الإلهي من خبر ومن طلب بدون تقدم. والطلب كيف نفعله؟ واتقوا الله، يعني هذا منهج التنفيذ، ننفذ. إن الله سميع عليم، هذا منهج التزكية، كيف نربي أنفسنا باستشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى لنا، وأنه يسمع كلامنا ويبصر أفعالنا. هذه القاعدة تحدثنا عنها، هذا الوحي الإلهي. الوحي الإلهي مشتمل على خبر ومشتمل على طلب. ما موقفنا من هذا الخبر؟ كيف نتلقى الخبر ما يتعلق باليمن بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القضاء والقدر؟ كيف نتلقى هذه الأخبار في الوحي الإلهي؟ كيف نتلقى هذا الطلب من الوحي الإلهي؟ هذا هو المنهج. ما موقفنا من الخبر؟ منهج التلقي. كيف نتلقى الأخبار الواردة في الكتاب والسنة؟ احفظوا هذه الستة الأمور، هذه الستة الأمور احفظوها واتقنوها. أول شيء، نحن نؤمن بالصحيح، القرآن كاملا وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح سندا وجب قبوله مباشرة، أليس كذلك؟ لغة عربية؟ بلى. صوت جماعي، أليس كذلك؟ بلى. نبغى أعلى، أليس كذلك؟ بلى. والإجابة خاطئة. إذا صح السند أيضا نبحث في المتن، فنحن أهل دراية ورواية، ليس فقط ما صح سند وقبلناه هكذا، لا، إذا صح السند والمتن، والمتن، فنحن ندرس الحديث سندا ومتنا، لا كما يقال عنا نحن بس ندرس الأسانيد والمتون لا ندرسها، لا، عندنا هذا متن شاذ، هذا حديث شاذ، هذا حديث منكر، هذا حديث كذا. نحن نؤمن بالصحيح بالنسبة للحديث ما صح سنده ومتنه، صح سنده، فنحن نؤمن بالصحيح رقم واحد، هذا منهجنا. كيف نتلقى الخبر من الوحي الإلهي؟ نؤمن بالصحيح بفهم صحيح. هنا القاعدة الثانية، كيف تعرف أن فهمك فهما صحيحا؟ يتعرضوا على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأئمة القرون الثلاثة المفضلة، هذا يسمى الفهم الصحيح. فإذا وجدت أن فهمك مطابق لفهم السلف الصالح فاعلم أن فهمك فهما صحيحا، إذا وجدت أن فهمك مخالف لهم فاعلم أنك على معتقد آخر غير معتقد أهل الإسلام. إذا وجدت أنك عندك خبر تفهمه فهم آخر وتعتقده فاعلم أنك على يعني معتقد آخر غير معتقد أهل الإسلام. لا بد أن تعرض ما تعتقده في هذا الخبر، ما تفهمه من هذا الخبر فتعتقده، يجب أن تعرضه على فهم سلفنا الصالح حتى يكون معتقدك معتقدا صحيحا. إذن نحن نؤمن بالصحيح بفهم صحيح. الأمر الثالث بنظر صحيح. ما معنى النظر الصحيح؟ ننظر لهذا الوحي الإلهي نظرة صحيحة. كيف ننظر إليه نظرة صحيحة؟ سأعطيكم أمرين اثنين. الأمر الأول، ننظر لهذا الوحي الإلهي نظر صحيح أنه مجرد خبر خالي من الأدلة العقلية، فليس القرآن والسنة مكان للأدلة العقلية، إنما هو خبر، خبر خالي من الأدلة العقلية، أليس كذلك؟ نعم. لغة عربية؟ نعم. ها؟ نعم. نعم. أي نعم. فالنظر الصحيح أن ننظر إلى الوحي الإلهي أنه مليء بالأدلة العقلية، المسائل التي هي بحاجة إلى أدلة عقلية، فقد جاءت هذه المسألة العقدية مقرونة بدليلها العقلي بأبسط صورة وأسهل صورة، حتى ظن البعض أن ما في أدلة عقلية، من سهولة هذا الدليل العقلي ومن وضوحه ومن برهانه تجد أن بعض الناس يظن ما في أدلة عقلية أبدا. كل مسألة من مسائل العقيدة التي نحتاج فيها إلى دليل عقلي فقد جاءت هذه المسألة العقدية مقرونة بدليلها العقلي، ما يتعلق بوجود الله، ما يتعلق باستحقاق الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ما يتعلق بربوبية الله، ما يتعلق بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالبعث بعد الموت، هذه المسائل كلها مليئة القرآن بالأدلة العقلية عليها بأوضح صورة وأسهلها. طيب خذوا هذه القاعدة في نظر الصحيح، بس أعطوني صح أم خطأ، أعطيكم عبارة قولي صح أم خطأ. العبارة تقول أنه في الوحي الإلهي فيما يتعلق بأمور العقيدة يوجد بعض المسائل العقدية التي تخالف العقول الصحيحة، لكن لكوننا مؤمنين نؤمن بها وإن خالفت العقول الصحيحة. صح أم خطأ؟ لازم تختلفوا، أقول لكم جملة واحدة، من يقول صح ومن يقول خطأ؟ حتى هذه العبارة، يوجد في عقيدتنا بعض المسائل وهي قليلة تخالف العقل الصحيح، لكن لكوننا من أهل السنة والجماعة نؤمن بها وإن خالفت العقول الصحيحة. صح أم خطأ؟ لا تجمع على شيء واحد. أيوة إحنا نتكلم يعني فيها بعض. مثل ما يكون فيه القبر. أي تخالف العقول الصحيحة. إذن خطأ العبارة. لا أنا أريد شخص يقول فيه توجد. ها. لا ما أحد يقول صواب. طيب إذن أنا أناظركم. ما يكون في القبر يخالف العقل الصحيح ولا يوافقه؟ كيف؟ لو فتحنا القبر وهو زي ما هو في الاتساع أي ممتاز أيه؟ نقول أنه النائم في منامه يرى في الحلم يعني بعض أنه مثلا في مكان فسيح أو أنه في مكان ضيق أو أنه في يعني في وضع يعني مفرح له أو يعني في وضع يعني جميل. سعيد مثله أو في وضع مثلا في كل الشقاء كلام جميل واضح. ها تخالفه عبد الله هو يعني كما هو كلام جميل ممتاز. يا شريس القبيحة خالف للعقل يعني تخالف ولا لا تخالف؟ لا أصلاً هي ليست من قبيل العقل حتى تخالف وتخالف. وضح مثال. مثلاً الأمور الغيبية. الملائكة. وجود ملك يملأ السماء وش يقبل عقلك؟ عقل قاصر. يقبل ولا لا يقبله؟ لا يصوره. يعني في كلمة أحسن من هذه إيش نقول؟ يحاول. يا سلام فتح الله عليك. تقول قد يأتي في عقيدتنا في الأخبار أمور يحار فيها العقل لكن لا يحيلها لا يقول عنها مستحيل. والأخ شرح ما يكون في القبر قال ما يكون في القبر يحار العقل في كيفيته لكونه هو من قبيل المتعلق باليوم الآخر لا بأمور الدنيا فنحار في كيفية هذا الاتساع في كيفية هذا النعيم الذي يكون لكن العقل لا يرفضه بدلالة النائم الذي يعيش في عذاب والآخر بجواره يعيش في نعيم فالعقل يقول بهذا ممكن هذا لكن كيف هذا يحار العقل فيه فنقول لا يوجد في عقيدتنا البت هذا النظر الصحيح. النظر الصحيح للوحي الإلهي تذكروا أمرين الاثنين. الأمر الأول أنه ليس كما يظن خالي من الأدلة العقلية فهو بحاجة لعلم الكلام لعلم الفلسفة حتى يقوى على هذا الكلام نظر خاطئ وقاصر للقرآن والسنة. النظر الصحيح أن أي مسألة عقدية تحتاج إلى دليل عقلي جاءت مقرونة فيها فلا نحتاج إلى أدلة عقلية من خارج الوحي. هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا يوجد في عقيدتنا ما يخالف العقل الصحيح لكن قد يوجد فيه ما يحار فيه العقل الصحيح. نعم. الوحي الإلهي قضية البعث بعد الموت موجود لكن ما يكون في القبر هذا قائم على السمع يعني عندنا أدلة على ما في القبر. ثم قد جاء العقل وقرر أن محمد بن عبد الله رسول الله وأن ما يقوله حق فصارت كل مسألة يعني ما فيها دليل عقلي على وجودها إنما دليلها دليل سمعي كل مسألة أصلها دليل عقلي. النبي صادق فأخبرنا صلى الله عليه وسلم فصار كل مسألة لها دليل العقلي. لكن بعض المسائل مثل استواء العرش لو لم يخبرنا الله عز وجل أن استواء العرش لا يمكن نصل بعقولنا إلى ذلك. نعم. إذن هذا النظر الصحيح. فإذا تأكدنا من صحة الخبر نؤمن به بفهم صحيح وبنظر صحيح نؤمن به بلا شك. يا أيها الذين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا رفنا يا أخوان هذا ولا تقدم. ما معنى ولا تقدم؟ هذه شرحناها في اللقاء الماضي في لقاء ماضي قلنا نحن نجعل الوحي الإلهي ميزان لا موزون بخلاف أهل البدع يجعلون الوحي الإلهي يجعلونه موزونا في علم الكلام، في لا ليست حتى العقل الصحيح، ما في العقل، إنما في علم الكلام أو في علم المنطق أو علم الفلسفة أو الحضارة، الحضارة الغربية أو أي شيء من هذا القبيل، هذا تقدم بين يدي الله ورسوله. لكن نحن لا نتقدم ولا نقدم على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا إلحاد هذا الخبر، ننظر ما هو الحق الثابت فيه فلا نلحد عنه، لا نميل عنه، فنفهم هذه الأخبار كما طلب منا، كما طلب منا، نؤمن بالصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح بلا شك ولا تقدم ولا إلحاد، هذا الموقف من الخبر. أتمنى يعني هذه تعيدونه مثلا، اللي عنده مسجد اللي عنده زملاء يحفظ هذه القواعد الستة ويكررها، كل ما نشرناها في مجتمعنا كل ما كان خير، خير كبير، يعرف الناس أن نحن نؤمن بالصحيح القرآن وما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بفهم صحيح بنظر صحيح، فنؤمن بلا شك ولا تقدم ولا إلحاد، هذا موقفنا من أخبار من الخبر الوارد في الكتاب والسنة، هذا هو. طيب ما موقفنا من الطلب؟ الطلب نحن نمتثل الصحيح، هذا خلاص انتهينا منها بفهم صحيح، انتهينا منها بنظر صحيح. الآن الشريعة تختلف عن العقيدة، بمعنى الشريعة من باب الابتلاء والاختبار قد يوجد في شريعتنا بعض المسائل وهي قليلة تخالف المصلحة، تخالف العقل من باب الابتلاء والاختبار. صح ام خطا؟ يوجد في الاوامر والنواهي بعض الاشياء التي تخالف المصلحه او تخالف العقل من باب الابتلاء والاختبار وهي قليله. مثال المسح على الخفين، العقل يقول المسح يكون من أسفل والشرع يقول من أعلى. مثال مثلا الطواف بالبيت، كم تطوفون؟ كم شوط؟ ها؟ ما يكفي واحد عقلا؟ إذن يوجد لكنه قليل. صح أم خطأ؟ لا تخالف العقل. وضح وضح، اشرح لنا هذا. يعني هو الان خلينا في المسعى الخفين، خلينا الطواف، يمكن المسعى الخفين. المسعى الخفين بالعكس المسح على القدم افضل من حتى في العقل افضل من اسفل. طيب لو مسحت الاسفل. طيب وقول علي لو كان الدين بالراي لكان الراي وليس عقل. اي فتح الله عليك، ممتاز ممتاز جدا. نعم طيب اعطونا الان صلاه الفجر كم ركعه؟ ركعتين. وقت الفجر ليس طويلا، وقت الظهر الناس في أعمالهم 4 ركعات، لو كان الفجر 4 ركعات والظهر ركعتين ما كان أحسن؟ عقلا عقلا، لكن نحن لا شك نمتثل ونلتزم، لكن أقصد عقلا. ما هو النظر الصحيح للأوامر والنواهي؟ أيوه. النظر الصحيح يا إخوان أن الشريعة جاءت بالمصالح ودرء المفاسد، وأنها جاءت بصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وأنها جاءت بسعادة الروح وسعادة البدن، هذا النظر الصحيح. لو ربينا أنفسنا على هذا، ربينا مجتمعنا على هذا، أن شريعتنا ما يوجد فيها ما يخالف العقل السليم ولا الفطرة المستقيمة ولا مصلحة الناس أبدا، ونتحدى على هذا أبدا. لكن الشريعة على 3 أقسام، القسم الأول ما هو ظاهر الحسن وظاهر القبح، فجاء الشرع بالنهي عن هذا وبتحريمه، وجاء الشرع بالأمر بهذا، وهذا التوحيد والصلاة وبر الوالدين والأمور كثيرة، والشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا جاء الشرع بتحريمه، وأغلب الشريعة بهذا الشكل واضحة، واضحة الحسن، الأوامر واضحة الحسن والنواهي واضحة القبح. القسم الثاني ما حكمته تعبدية، ما حكمته تعبدية، وهذا يكون من باب الابتلاء والاختبار، قد يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بأشياء لا نعرف حكمتها، مثل الوضوء، نبدأ بالوجه واليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، هكذا تعلمنا في الوضوء، لكن هذه الأمور التعبدية التي حكمتها تعبدية، العدد نطوف 7 أشواط، نذهب للصفا والمروة نطوف 7 أشواط، ننتقل منى بعد ذلك عرفات، مزدلفة، منى، مكة، هذه أمور تعبدية، لكن نعلم علم اليقين أنها بهذا العدد في هذا المكان في هذا الزمان بهذه الصفة من هذا الجنس بهذا المقدار أنها تحقق النسك والطهارة يقين، وأن فيها سعادة الأرواح والأبدان، وأن من التزم بالشريعة سعيدا في قلبه وسعيدا في بدنه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، من استقام على دين الله يجد من اللذة البدنية ومن اللذة القلبية ما الله به عليم، ولا يحرم اللذة البدنية. من ظن أن دين الإسلام يحرم الإنسان من متع البدن الطيبة فقد ساء ظنه بدين الإسلام ولم يعرف الدين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. من استقام على دين الله تلذذ بما أباحه الله سبحانه وتعالى له ووجد فيه كل لذة وكل سعادة. ما جاء القرآن الوحي الإلهي يكبت الإنسان، لكن جاء يضبط ويضبط الغرائز حتى تسير في طريقها الصحيح، ما جاء يكبتها. وكل ما حرم عليك من نظر، من سمع، من كلام، من فرج، في الأخير هو قوة ولذة لهذا البدن. وكل من منع نفسه عن الحرام متعه الله بالحلال ووجد فيه كل لذة وكل سعادة. وهذا الإسلام يصلح دينك، يصلح دنياك قبل أخراك. والذي لا يجد صلاح وسعادة بمعنى راحة نفسية وطمأنينة داخلية خلو من القلق والهم وأيضا حتى التلذذ لا يجد ذلك، فليعلم أن عنده مشكلة، هو إما في إيمانه أو في عمله الصالح. أما لا مشكلة عنده ثم يجد في هذه الدنيا ضيق، كرب، ضياع، حيرة، مستحيل، لا يمكن، مستحيل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا لم تجد الحياة الطيبة راجع إيمانك وعملك الصالح، هنا عندك مشكلة. واحد راح مذهب الخوارج ثم قال والله ما لقينا السعادة اللي تقولها. أحد قال لك أنت تذهب مذهب الخوارج تبغى سعادة، أنت حرمت على نفسك أشياء وتتعبد الله بالخوف وتارك الرجاء وتكفر، ولذلك أفسدت دنياك وأفسدت دنيا الآخرين، يعني حتى إذا اكتفيت بدنياك إلا حتى الآخرين تقتل هذا لا يمكن أن يجد السعادة. أو توجه الإنسان للتصوف قال والله خربت دنيانا، لا تجارة ولا عيال ولا أحد، قال لك توجه بهذا التصوف، لكن تسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم تسعد. وإن حصل لك ما حصل من الابتلاءات، قد يبتلى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن المؤمن الذي يعمل الصالح أبشر الصابر يصبر. ولذلك يجد حتى في هذا الابتلاء يجد فيه جوانب من المنح، من المنح ويجد فيه من السعادة والبهجة، وهو يعاني ما يعانيه من هذه الابتلاءات، لكن يعيش الحياة الطيبة، يعيش الحياة الطيبة ويعطيه الله حسنة الدنيا. إذن هذا النظر الصحيح، ننظر إلى شريعتنا يا إخوان أنها جاءت بهذه الأمور، ولذلك الإنسان يتمسك بها وهو مطمئن، ما يقول أنا من يوم تطوعت تدروشت. أنت تدروشت نفسك؟ ما حد قال لك تدروش يعني تترك عملك وظيفتك، من قال لك هذا؟ يعني أبدا الدين، لكن بعض الشباب هو هذا فهمه، هو فهمه هذا، يعني يكون مثلا يلبس اللباس الطيب، سيارته طيبة، يلتزم من هنا، أول ما يبدأ بلباسه، لا يلبس نظيف ولا مطوع، سيارته خلاص سيارة مطوع، خص السيارات ولا تتنظف ولا أي شيء، يقول لك زهد. لا هذا ليش؟ ليش تتحرم؟ في شيء غصبا عنك، هذا ما في بأس، لكن شيء بيدك أنت، لماذا تهمل النظافة، تهمل كذا؟ وتكون من قبل لا مهتم بالنظافة، فتظهر أن الآن الدين هو الذي أمرك بهذا، هذا غير صحيح. المقصود يا إخوان أن التمسك بالدين مسعد للإنسان روحا وبدنا، ومصلح له فرد، ويجعل هذا ويجعل فرد صالح في مجتمعه، يصلحه في نفسه وفي مجتمعه، ويصلح له دنياه وأخرى. فنمتثل الصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح بلا شرك، لا يعني في امتثالنا نشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره، ولا نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، ولا اعتراض، ما نعترض، نقول لا لو هذا ما لو كان هذا ما أمر به، لو كان هذا ما نهي عنه، لا، ولا ابتداع، لا نغير في هذه العبادة، لا نغير في زمانها ولا في مكانها ولا في صفتها ولا في عددها ولا جنسها ولا مقدارها، نلتزم بهذه العبادة كما شرعت، هذا هو الواجب علينا، وهذا موقفنا من الطلب. هكذا هذا يسمى مصادر التلقي، والمنهج مع الخبر، المنهج مع الطلب. نأخذ بس هذه من الانحرافات التي تقع عند بعض الناس، وهي مما قد وقع في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. أريد منكم أن تأملوا في هذا الحديث وتخبروني كيف حدث الانحراف، من يعني وكيف يحدث الانحراف عموما. هذا الحديث في البخاري يرويه بسنده عن حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بيته العبادات التي تكون في السر يسألون عنها، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا الآن بدأوا رأوها قليلة، فالتمسوا العذر للنبي صلى الله عليه وسلم، تأويل الآن، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن هي قليلة، وسبب قلتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى كثرة عبادة لأنه مغفور له، لكن نحن ما عندنا هذه المغفرة فنحن نستمر كما نحن. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. فقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. فقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أريد منكم يعني تستنبطوا أين الخلل الذي حصل لهؤلاء الرهط، حصل عندهم خلل سبب لهم هذا الانحراف في السلوك، في خلل، ما هو هذا الخلل الذي وقعوا فيه؟ طيب ها، تعسف تكلفه ها الغلو، اي ليش هم مقعوا في الغلو، لكن ما سبب هذا الغلو؟ كان يغلب جانب الرجاء، ها عم يغلبوا جانب الرجل. حصروا مفهوم العباده. حصروا مفهوم العباده. تقالوه. ايوه. تقالوه يعني كانهم تقالوه. هي هنا هنا السر. يعني ايش ايش صار؟ طيب لحظه خليني معك حبه حبه. تقالوها يعني وزنوها فوجدوها قليلا. طيب ما هو الميزان الذي استعملوه حتى راوها قليلا؟ لا عندهم ميزان الان. يعني الان لما تقول عن هذا الشيء قليل مثلا اعطيتك انا ايوه مثلا قليل، كيف عرفت انه قليل؟ بالنسبه لغيري. بالنسبه لغيره من؟ ايوه من الغير هذا؟ ايوه فيه. الان هم ماذا وضعوا في الميزان؟ لحظه ها ايوه من يقول عباده النبي صلى الله عليه وسلم؟ عباده النبي صلى الله عليه وسلم وزنوها فجعلوا الان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع ولا لا؟ فجعلوا هذه الشريعه هذا الوحي الالهي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله موزون ولا ميزان؟ قالوا موزون. شفت شوف الانحراف كيف. طيب فأخذوا العبادة التي النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعلمنا إياها وهو أيضا يقوم بها. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ميزان ولا موزون؟ ميزان. هم ماذا صنعوا الآن؟ شوف الخلل فين. جعلوه موزونا. طيب موزون في ميزان إيش؟ إما الرأي نظروا قال هذا قليلا. كيف عرفوا؟ رأيهم رأيهم هذا رأيهم. أو يكون هم نظروا إلى شيء آخر. ما أحسنت. رأوا هناك عباد يتعبدون. إما عباد البوذية، إما عباد الرهبان، النصارى. فرأوا هناك وناس يتعبدون. فجعلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم موزونة لآرائهم أو موزونة للحضارات الموجودة. لعبادات العباد الموجودين. فرأوا أن في هذا الميزان يقول الميزان قليلا. فما هو الخلل الفكري الذي وقعوا فيه؟ جعل الوحي موزون موزون لا ميزان. وهذه يا أخوان قضية مهمة. هذه قضية مهمة. متى ما جعلت كلام الله وكلام رسوله، متى ما جعلت الوحي الإلهي، متى ما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وهديه موزون، أعلم أنها هذا بداية الانحراف. سيترتب على ذلك انحراف في السلوك. لكن اجعله هو الميزان سترى الآن أنت فكرك أصلي الليل أبدا. طيب انظر إلى اجعله في ميزان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصبح غالي. إذن هنا العكس. لكن هم جعلوه في ميزان الرأي أو ميزان الحضارة الله أعلم إيش كذا، لكن هو يبدو أنه رأي هنا. لكن الرأي هذا قد يكون له خلفية معينة. فمن خلاله قالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، أدى بهم ذلك انحراف السلوك. هذه قضية تنتبه لها يا أخوان، هذه قضية في غاية الأهمية. أيضا عندنا مسألة العقل والنقل، لكن هذه أخشى أن تطول عندنا هنا. نأخذها أخذ سريع. المقارنة بين العقل والنقل عند السلف عند المتكلمين حتى تطرح القضية، نأخذها بشكل سريع. إذا سمعت العقل والنقل دائما حاول أن تحرر المراد بهذه المصطلحات. النقل عند الجميع هو الوحي الإلهي. العقل هنا يوجد فيه خلاف يا إخوان. دائما تقول هذا بالعقل وهذا بالعقل. قد يكون العقل الذي أنت تتحدث عنه مخالف للعقل الذي عند الطرف الآخر. فكثير يا أخوان ما يصبح الحوار هذا عقلي لا يقبل ذلك، اسأله ماذا تريد بالعقل؟ تتفاجأ أنه يريد بالعقل علم الكلام، مصطلحات الواردة في علم الكلام، الجوهر والعرض وحلول الحوادث. فيأتي بهذه القواعد التي نتجت في علم الكلام الله لا تحل الحوادث فيجعلها هي العقل، ويقول جاء الشرع عندنا الوحي والعقل وحدث بينهما تعارض. لكن نحن عندنا العقل لا، العقل هو ما أنعم الله عز وجل به على الإنسان من هذه الغريزة التي يدرك بها الخير من الشر والضر من النافع، وعلوم ضرورية أعطاك الله سبحانه وتعالى زودك إياها. النار محرقة الماء يروي، لكن علوم ضرورية، النصف أصغر من الكل، علوم ضرورية. وعلوم نظرية يقينية، كلما ازداد علمك من العلم النظري اليقيني نما هذا العقل. وعمل بمقتضى العلم، هذا يسمى عقل. هذا هو العقل عندنا، الغريزة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فينا. لا يمكن أن يحدث هذا العقل. أما هم عندهم العقل، لا، القواعد والأصول، يعني كنموذج علم الكلام عندهم القواعد والأصول العقلية الموجودة في علم الكلام. نحن هذا العقل هل يمكن أن يتعارض العقل والنقل؟ لا يمكن أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الغريزة المدركة وأمرنا أن نستعملها في النظر في الوحي الإلهي. فلا يمكن أن تكون هناك عقيدة أو خبر يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به وهو مخالف لعقولنا، هذا تكليف ما لا يطاق. وتكليف بالإيمان بالخرافات والأهم، هذا مستحيل في ديننا، ما يمكن، ما يمكن عندنا، لا يمكن تعارض. لكن هم عندهم لكون علم الكلام والقرآن يحدث تعارض، علم الفلسفة والقرآن يحدث تعارض. لكن العقل البشري الصريح الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يمكن يحصل تعارض. الحل عند التعارض، نحن نقول أصلا ما يحدث تعارض، لكن يحدث توهم تعارض. فالحل عندنا، إذا أنت ما فهمت هذا الشيء، عقلك ما استطاع أن يستوعبه، حار فيه، وجب عليك الإيمان بهذا النقل، بهذا الشرع، طالما أنه صحيح تؤمن به وتعلم أن إيمانك به ليس مخالف للعقل، لا، بل هذا مقتضى العقل، تقول هذا مقتضى العقل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أن العقل قد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فوجب عليه، فوجب علينا الإيمان وإن لم نفهم معناه في بعض الأحيان. لكن هم للأسف يقدمون العقل على النقل. اسمعوا هذا المثال وأعطوني رأيكم. يقولون هم: الآن نحن كيف عرفنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم، خلونا نأخذ القرآن، كيف عرفنا أن هذا القرآن حق؟ قالوا: عرفنا أن كلام الله حق عن طريق العقل. هذا العقل سلكناه، فثم أثبت لنا أن هذا النقل صحيح، هذا النقل صحيح. فإذا حصل تعارض، قالوا: إحنا ما مخيارين، إما نقبلهما معا هذا مستحيل، نرفضهما معا هذا مستحيل، نأخذ النقل ونقدح في العقل. طب إحنا كيف عرفنا أن النقل صحيح؟ بالعقل. فلما نقول له هذا العقل باطل، عاد البطلان للنقل. فقالوا: من الصحيح؟ ماذا نصنع؟ النقل، إن كان أحد رددنا، إن كان متواترا أو قرآن لا بد أن نؤوله أو نفوضه حتى يوافق العقل، نقدم العقل على النقل. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ ها؟ طيب، مثاله، المثال يبسط الموضوع. مثاله مثلا، اسمك ايش؟ خالد. خالد تعرف انه طبيب مثلا، استشاري في الاسنان. قال: اي نعم. طيب، انت تخصصك شريعة. فقال: لكن اعرف استشاري في مستوصف سلامتك مثلا. هذا الاستشاري ممتاز، روح اليه وان شاء الله يعني مشهور، عنده شهادات وعنده اشياء. طيب، ذهبت أنا الآن إلى هذا الاستشاري، من الذي دلني على الاستشاري؟ خالد. واضح؟ رحت الاستشاري فقال لي: الآن هذه الوصفة، لكن الآن ما أستطيع أن أعمل معك أي شيء، خذ أسبوع ثم تعال تأخذ الدواء رقم 1 2 3. رجعت لخالد، متخصص في الشريعة الآن، التقيت به، قال لي: إيش أعطاك؟ قلت له، قال لي: بعد أسبوع راجعني وأعطاني هذه 3 وصفات. جاء خالد وقال: لا لا لا، هذا غلط، رقم 1 لا تأخذ، ولا 2، خذ 3 بس وخلاص. قلت له: خالد، شريعة أنت، إيش دخلك في الآن؟ قال: تقدح فيه، تقدح فيه الآن. فأنا إما أقدح فيه ولا أقدح في الطبيب الآن. لو قدحت في خالد الآن وقلت: لا، ما أسمع كلامك، سيعود، هم يقولون سيعود القدح على الطبيب، إيش رأيكم؟ لأنه هو الدليل. فقال أنت الآن لو قلت أني أنا ما أعرف شيء، إذن أنا الذي دللتك على الطبيب، إذن هذا سيكون القدح في الطبيب. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ جميل ولا مضحك؟ صدقوا أن هذا هو كلامهم والله، يعني بالتبسيط هذا هو هكذا. هم يقول العقل دلنا على أن الوحي كلام الله وحق وصدق. طيب طيب والنتيجة؟ قال خلاص كل شيء يذكر الوحي ترجع للعقل يقول لك خذ هذا لا تأخذ هذا، فإذا قدحت فيه قدحت في الوحي، نقول هذا كلام فاضي. مثل هذا الشخص دلنا على طبيب ثم يقول ترى أنا الدليل على الطبيب، أي كلمة يقولها لك تيجي تعرضها عليها، أنا أقول لك تأخذ ولا ما تأخذ؟ نقول لا، أنت انتهى دورك يا شيخ، انتهى دورك. هل عندك تراجع أن هذا مو طبيب؟ لا ما عندي تراجع. طيب خلاص كيف أعرض عليك كل كلمة يقولها وأنت مو تخصصك؟ أنت تخصصك أنك عرفت الشهادات وأن هذا شهادته صحيحة، انتهى كلامك. الآن الشغل من؟ عنده هو، أما أنت انتهى دورك. مثال أوضح من هذا، واحد راح للمفتي لكن ما يعرف مكان المفتي فين، فركب تاكسي، فصاحب التاكسي قال لا أعرف، أعرف مكان الإفتاء. قال الإفتاء أعرف، اطلع معه. فأوصله إلى مقر الإفتاء، صعد هذا قال له انتظرني بس أنا استفتي وامشي. جاء حزين كثير المستفتي، قال له المفتي زوجتك طالق مثلا. رجع حزين، إيش قال لك المفتي؟ قال يقول وقع الطلاق. قال أقول عيد المسألة، أعد له المسألة، قال له لا ليست بطالق. الآن من يأخذ بكلام من؟ فقال له صاحب التاكسي شوف ما تأخذ بكلامي تقدح فيه، وإذا قدحت فيه قدحت المفتي، لأن أنا دلالتك على مكان المفتي، فيصبح أنا دلالتي غلط. فإذا قدحت فيه قدحت بالمفتي، وبالتالي إذا أخذت كلام المفتي فقد قدحت فيه، وقدحك فيه قدح في المفتي، فوجب عليك أن تأخذ بكلامي. أقول هذا كلام فاضي. هذا للأسف، هذه الصورة عند المتكلمين. هذا القانون يسمونه القانون الكلي، يذكره الرازي والغزالي ويأتون عليه بأشياء وبراهين ويؤلفون فيه كتب، وهو هذا بهذه الصورة، يعني الفجة، صورة فجة. كيف تقول مثلا قدحت أنا في كلامك في الجواهر والأعراض والأشياء التي ذكرتها؟ عندي ألف طريق على إثبات أن هذا الوحي لله صدق. فإذا حدث عندك أنت في جزئية تعارض بسبب الضياع، بسبب مصطلحات يونانية، بسبب أشياء، نترك الكتاب والسنة الأول نفوض، هذا غير صحيح. واضح يا أخوان؟ الأمر الرابع، إحنا ما عندنا شيء يسمى دليل عقلي يقابله دليل نقلي، لا، عندنا الأدلة النقلية فيها سمعية وفيها عقلية، فيها أدلة مجرد أخبار خالية من الأدلة العقلية وفيها أدلة عقلية، فليس النقلي يقابل العقلي، لا هذا غير صحيح. لكن عندنا الدليل الشرعي يقابله الدليل البدعي، الدليل الخاطئ، الدليل الباطل، لكنهم عندهم لا، تقابل بين الدليل العقلي والنقلي لكونهم يرون أن النقل خالي من الأدلة العقلية. الأمر الأخير، نحن نرى أن الوحي الإلهي هو مصدر معرفتنا لعقيدتنا ولشريعتنا، مصدر تلقي الدين الوحي الإلهي. لكن عندنا نقول العقل من مصادر العقل، يعني يمكن أن نعرف أمور ثابتة في عقيدتنا في شريعتنا، يمكن أن نتوصل إليها بالعقل، لكن العقل ليس مصدرا مستقلا، ليس مصدرا مستقلا في أمور الدين، لكن يمكن الوصول بالعقل إلى كثير مما جاء به الوحي. لكن هم يرون أن العقل مستقل، وهناك مسائل يسمونها مسائل عقلية مستقلة عن الوحي لله حتى تصل إلى إثبات صفة الكلام وإثبات النقل. هناك أشياء يسمونها عقليات، وهناك أشياء يسمونها عقلية سمعية، وهناك أشياء يسمونها سمعيات. فيرون هناك أشياء ما تثبت إلا بالعقل، وأن العقل مصدر مستقل، وهذا كلهم من أنواع الانحراف. نأخذ هذا النص لعلنا نختم به يعني هذا الدرس، يصير معلش نقرأ غدا هذا النص. تأملوا أيضا، أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، السرية يعني مجموعة من الناس لا يشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فاستعمل عليهم رجلا من الأنصار يعني أمير لهم، وأمرهم أن يطيعوه، لكنه غضب، وفي رواية مسلم فأغضبوه في شيء، غضب غضب شديد، فقال لهم انتبهوا هذا الكلام، أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا. قال أوقدوا نارا، فأوقدوها. قال ادخلوها. قال فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا يعني هذول يهمون وهو ماسكينهم، تكفوا جماعة اتقوا الله، وهو بيدخلون خلاص، وما زالوا كذلك. فإما أن تكون النار كانت عظيمة فبقوا على هذه الحال مدة طويلة حتى خمدت، أو كانت النار يعني ما كانت بتلك الكبر فخمدت، فلما خمدت ما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه هذا الأمير، فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. لاحظوا يا أخوان، من يستطيع هنا أن يبين لنا كيف حدث الخلل؟ أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا حطبا، فجمعوا. قال أوقدوا نارا، فأوقدوها. قال ادخلوها. إيش الخلل؟ كيف هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني لا شك أنه يعني أقل عن هذا ولم يحدث هذا، لكن أين كيف ركب هذه المسألة حتى جعل هؤلاء يقعون في الخطأ؟ الإنسان بالمقدمة باطل، يطاعم. ممتاز ممتاز، فتح الله عليه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أن تطيعوني، طيب إذا أطعتموني أطعتم من؟ أطعتم رسول الله، وإذا أطعتم رسول الله أطعتم الله، وطاعتكم لله ورسوله سبب للدخول الجنة. لاحظتم كيف؟ أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني خلاص، فإذا أطعتموني أطعتم رسول الله، فأطعتم الله فأدخلكم الله الجنة، أنا أمركم أن تدخلوا هذه النار. فالذين هموا قالوا ليس بيننا وبين الجنة، لا سيما هم أخطأوا، عندهم الآن خطأ أغضبوه، ليس بيننا وبين الجنة إلا دخول هذه النار. هذا يا أخوان هكذا يحدث، يسمى المغالطة الفكرية. طبعا الطاعة هنا إنما الطاعة في المعروف، وانظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لو دخلوا ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، يعني إيش؟ منتحرين، أحرقوا أنفسهم، وهذا جزاء المنتحر أنه يعذب بمن انتحر به إلى يوم القيامة، فيبقون معذبون بالنار حتى يوم القيامة، ما خرج منها إلى يوم القيامة. انظروا كيف، شوف كيف. فبعض الناس بهذا الشكل يأتي لك، كيف يقع الخلل؟ يفهم النص فهم خاطئ، شايف هنا قال دخولكم في النار طاعة لي، وطاعتكم لي طاعة رسول الله، وطاعتكم رسول الله طاعة لله، فدخولكم في النار دخول في الجنة، فهموا. شفت كيف الخلل؟ هذا تصوير الفكرة. فأسباب همهم بقذف أنفسهم من النار فقدوا الفهم الصحيح للأمر النبوي، إنما الطاعة في المعروف، ففهموا أنها طاعة مطلقة، فقدوا النظر الصحيح للأمر النبوي، يعني لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعوه؟ حتى يحدث صلاح دنياهم وينتصروا. فلا بد أن يكون تعرف الحكمة والمقصد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاح الدنيا، فإذا شيء يفسد الدنيا أعرف أن هذا مو من هدي الإسلام، عرفت؟ ففهموا، فقدوا الفهم الصحيح، فقدوا النظر الصحيح، فقدوا الميزان الصحيح الأمير للأمر الأميري، الأمر الأميري ادخلوا النار، فرض يضعوا في ميزان إيش؟ الوحي، كيف نعذب أنفسنا بالنار؟ ما نقبل هذا. ووقعوا في شرك المغالطة الفكرية، فهموا أن يقذفوا أنفسهم في النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الذين امتنعوا فهموا الفهم الصحيح للإسلام، إنما فررنا إلى رسول الله من النار، ونظروا النظر صلى الله عليه وسلم النبوي، ما يمكن ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم نحن هربنا من النار ويقول احرقوا انفسكم بالنار. فوضعوا ايضا الميزان الصحيح الامر الاميري وضعوه في الوحي، ولذلك ردوا هذا المتشابه للمحكم فحفظوا انفسهم من هذا الخلل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال الطاعة في المعروف، يجب ان نعرف المعروف والمنكر من خلال الوحي، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، الطاعة المطلقة مستحلا ذلك شرك أكبر، الطاعة في المعصية بدون استحلال من كبائر الذنوب وشرك أصغر. هكذا يفهم الإنسان يعني هذا الدين. المقصود يا أخوان متى ما كانت مصادر التلقي عندنا واضحة، ومتى ما كان تعاملنا مع الأخبار واضحة، الطلب واضح، نضمن بمشيئة الله أننا نسير في الطريق الصحيح. متى ما صار عندنا خلل في هذه الأمور، في كيفية تلقي الخبر، في كيفية امتثال الطلب، يحدث الانحراف، يحدث الانحراف. نكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله لا تقلقوا، إن شاء الله ننتهي في الوقت. جزاكم الله خيرا.